بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتوى في العشق. في العشق، وش تجيبين الله يفتح؟ طيب أنت ما وقفت في أثناء الرسالة السابقة على الشكر مدري إيش؟ الصبر وأنهينا. ها؟ الصبر. الصبر لكن انتهى الصبر. طيب ما بعد الصبر إلا أقول الشكر وما لا ما بعد الشكر إن شاء الله لعله يشوي. لا أقول نفس الرسالة، يعني هذا اللي عندك في العشق متصم ب إيه؟ نعم سبحان. هذه فتوى، انتهت رسالة الصبر، هذه فتوى في العشق. حيما يعني متصل بها في كتابة الشيخ ولا متصل فيها طباعة؟ في الطباعة. يعني رسالة هي منفصلة عن التي قبلها. اي نعم منفصلة عن رسالة الصبر. اي نعم منفصلة. والله يا أخي ما نفصلها. أصلا ابن القيم أطنب وأتعب في كلامه عن العشق في كتاب الدواء. احنا ما نلين من الكلام في العشق والعشاق. 10 صفحات كان. ها؟ 10 صفحات. وبعدها الفتوة. نسمع كلام الشيخ. نعم. أحسن الله إليك. فتوى في العشق من جامع المسائل لشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني العشق كأنه يمكن يعبر عنه بأنه الإفراط في حب المحبوب، وهذا والعشق لا يطلق إلا على بعض بني آدم، وكذلك الجن الظاهر أنهم والعياذ بالله يكون منهم عشق لبعض الناس لبعض الإنس، والفلاسفة يطلقون العشق على الله وهذا غلط، وكذلك الصوفية، فالله لا يطلق عليه العشق، فلا يقال له إنه يعشق يعني من يحب، ولا يقال له عاشق، ولا يقال إنه معشوق، فلا يقال فلان يعشق الله، لا، الذي جاء المحبة، فالله يحب ويحب، يحبهم ويحبونه. نعم. سؤال رفع لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني وصورته: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل عاشق في صورة، وتلك الصورة مصرة على هجره منذ زمن؟ عاشق في صورة أو لصورة؟ لا، مكتوب في صورة. في صورة. إيه؟ عاشق في صورة. إيه؟ لا، هو المناسب عاشق لصورة، تركيب غير سهل. عاشق لصورة. عاشق في رجل عاشق لصورة، وتلك الصورة مصرة على هجره منذ زمان طويل لا يزيده إلا بعدا. هذا كلمة الصورة لا يريد في هذا السياق الصورة كما هو المعروف، صورة مصورة على شيء، لا، يريدون نفس الإنسان أو الإنسانة صورتها، فهو فالعاشق يتعلق بصورة المحبوب، عاشق لصورة أي لصورة محبوب. ويقولون يعني حب الصور، يريدون به حب الذوات المصورة الذوات المصورة نفسها، لأنهم يريدون به صورا مصورة على حائط أو على ورق أو ما أشبه ذلك. الآن في عرف الناس الصور هي المصورات هذه التي ترسم على ورق أو في جدار أو تكون في مرآة أو ما أشبه ذلك. لكن الله قال هو الذي يصوركم بالأرحام، وصوركم فأحسن صوركم. نعم نعم الله إليك. والصورة وتلك الصورة مصرة على هجره منذ زمان طويل لا يزيده إلا بعدا ولا يزداد لها إلا حبا، وعشقه لهذه الصورة من غير فسق ولا خنا، وليس هو ممن يدنس عشقه بزنا، وقد أفضى الحال إلى هلاكه لا محالة إن بقي مع محبوبه على هذه الحالة. فهل يحل لمن هذه حاله أن يهجر؟ وهل يجب وصاله على المحبوب المذكور؟ وهل يأثم ببقائه على ما يكره من المحب؟ وماذا يجب من تفاصيل أمرهما؟ وما لكل واحد منهما على الآخر من الحقوق مما يوافق الشرع والعقل؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله. الجواب: الكلام على هذه المسألة ينبني على أصلين، أحدهما يتعلق بالعاشق والآخر يتعلق بالمعشوق، ولكل واحد منهما تفاصيل تذكر عند ذكره، ولا بد من تقديم مقدمة ينبني عليها الجواب، وهي: لا شك أنه من المعلوم أن الشرع والعقل قد دل على وجوب تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها، فكما يرى العاقل أنه إذا دخل في أمر ما يوجب له مصلحة من وجه ومفسدة من وجه، وجب عليه عند ذلك الترجيح، فيأخذ لنفسه بالأسد والأكمل والأرشد والأصلح. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة شرعية دينية ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة شرعية دينية، لما يؤدي إلى الاشتغال بذكر المخلوق عن ذكر الخالق والعبث بالصور للمعاني، والالتحاق بالعالم الحيواني غير الناطق في الائتلاف الصوري، كما سئل بعضهم عن العشق فقال: هي قلوب غفلت عن ذكر الحق فشغلت بذكر الخلق. فهذا مما يدل على بعد عشاق الصور عن الرب العظيم باشتغالهم بالخسيس الذميم. الله أكبر، كلام طيب عظيم. لكن قد ذكر المتقدمون من عقلاء العرب وظرفائهم وطائفة من الحكماء أن فيه فوائد، مع اتفاقهم على نقصه من جهة ما ذكرنا من أن صاحبه كلما قرب منه بعد عن الله عز وجل. إن فيه فوائد من جملتها رقة الطبع وإزالة خبثه وترويح النفس وخفتها ورياضة الجسد، كما روي عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قيل له: ابنك عشق فلانة، فقال: الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. وقال بعضهم: العشق داء أفئدة الكرام. وقال بعضهم: داء، العشق أقول داء، سموه داء. أين؟ نعم. وقال بعضهم: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة، أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل أو لذي أدب بارع وحسب خاشع ويقبح لسواهم. وقال بعضهم: العشق يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل ويخضع عزة الملوك ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس المؤنس وجليس المجالس وملك قاهر وسلطان. وقال بعض العرب: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلات سواء. هذا نقله ابن القيم وحكي أتعبنا سماعه. الله المستعان. وحكي أن جالينوس قال، جالينوس فيلسوف من فلاسفة اليونان، نعم. وحكي أن جالينوس قال: من لم تبتهج نفسه للصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج يحتاج إلى العلاج. وقال بعض الحكماء: كلام كافر ضال شهواني، نعم. أحسن الله إليك. وقال بعض الحكماء: العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، وإظهاره طبعي وإضماره تكليفي، حاجبه الصبر. تكليفي ولا تكلفي؟ حطها بالياء. تكليفي. هنا كذا. هنا الأشبه إنه تكلفي، يعني يتكلف إضمار العشق، يتكلف، يحتاج إلى جهد، نعم. تكلفي، نعم. هذا شيخنا يقولون أن هذه اللي أنا أقرأها مين موجودة في الطبعة الجديدة؟ أي طبعة؟ والآن عندي أنا طبعة وظاهر في طبعة أحدث منها، هذه الرسالة غير موجودة فيها. أي طبعة؟ مجموعة فتاوى؟ مجموعة جامع الرسائل. يعني ما هو موجودة في إيه؟ في الطبعة الأخيرة يقولون فيها. أحسن إليك، في الطبعة الثانية كتبوا اعتذار من هذه، قالوا: وتم حذف فتوى في العشق المدرجة ضمن المجموعة الأولى من هذه الطبعة، فهي وإن نسبها بعضهم إلى شيخ الإسلام لا تشبه كلامه ولا يوجد في سائر كتابات ما يؤيد. هذا علق عليه ابن القيم، كفى وشفى. ابن القيم تكلم عن هذه الفتوى. قال: وقد نفى العلامة ابن القيم في روضة المحبين نسبتها إلى شيخه، وهو ألصق الناس به وأدراهم بعلومه وفتاويه، وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في القرائن الأخرى. أنت إذن أرحنا منها. قلت لك نفس ابن القيم نقل هذا الكلام بنفسه في كتاب شفاء الدواء الشافي. أحسن الله إليك. اللي بعدها يا شيخ: مسألة في الفتوة. الفتوة مصطلح صوفي أيضا، وطيب الفتوة طيب لا بأس، اقرأ في الفتوة. أحسن الله إليك. دعنا من مسألة في الفتوة وآدابها وشرائطها. مسألة والذي بنى عليها، لأن في آخر الرسالة كان فيها ترخيص للمعشوق ان يمكن العاشق يعني من بعض ما يريح نفسه، يعني أن يمكنه بقدر أو يمكنه من قدر من الاستمتاع. هذا الذي جعل الفتوى لا تليق بالشيخ ومقامه، لأن فيها تسهيل، يعني أنه يجوز أو يستحب له أن يفعل شيء من ذلك من أجل يعني إنقاذ المعشوق المفتون، أعوذ بالله. ولهذا العاشق يقول للمعشوق أو المعشوقة، يقول ارحمني ارحميني أنا معذب أنا. نعم، أعوذ بالله، الحمد لله. نعم. مسألة في الفتوة وآدابها وشرائطها، وهل لها أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لك أن المصطلح عند الصوفية يسمى الفتوة. نعم. وهل الفتوة متصلة بإبراهيم الخليل عليه السلام أو بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ وهل إذا كانت متصلة بأحد من الأنبياء أو من الأولياء فهل للباس والماء والملح الذي يشربونه أصل في ذلك، حتى أنه إذا شرب أحدهم الشربة بعد نسبه يعد نسبها إلى آدم عليه السلام؟ وكيف سميت فتوة وإيش السبب في ذلك؟ وهل لأحد من أئمة المسلمين قول في ذلك أم لا؟ الجواب. جزاهم الله خير. هذا السائل سؤال يعني مبسط، يستخرج من الشيخ علمه. نعم. الجواب. الحمد لله، الفتى في كلام العرب هو الحدث بالنسبة إلى غيره، شاب يعني، كما قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله أكبر. وقال تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وإذ قال موسى لفتاه وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ثم إنها غلبت في عرف كثير من الناس على مكارم الأخلاق لكون الشباب الفتوة. والواقع أن الفتى في اللغة تارة يطلق على الحدث، يعني حديث السن الشاب، ويطلق أحيانا على المملوك أو الخادم. وقال لفتيانه، يوسف قال لفتيانه لخدمه. نعم. صلى الله عليك. لكون الشباب ألين أخلاقا من الشيوخ، وصاروا يطلقون الفتوة على ذلك، حتى قال بعض المشايخ طريقتنا. شوف، بعض المشايخ يعني الصوفية، إذا عبر الشيخ عن رموز الصوفية يقول المشايخ، يسميهم المشايخ. والطوائف الأخرى إما الفقهاء أو العلماء أو ما أشبه ذلك. نعم. حتى قال بعض المشايخ طريقتنا تتفتى وليس تتعرى. تتفتى يعني طريقتنا يعني تتصل بالفتوة وتصطبغ بالفتوة. يقول تلفت ولا وليس تتعرى. نعم. وكما قال آخر منهم التصوف خلق من زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. يعني الخلق، من زاد عليك في الخلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. نعم. صلى الله عليه. وأعظم مكارم الأخلاق تقوى الله. ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن الفتوة فقال: ترك لما تخشى. وهذا من قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا يقولون إن هذه الآية تجمع رأس التقوى مخافة الله. نعم، الفتوة ترك لما تخشى. ولهذا يقولون إن هذه الآية عندك إيش؟ اللي موجود عندنا كلام الإمام أحمد، سئل عن الفتوة فقال: ترك لما تخشى. نعم، يعني تخشى عواقبه، تخشى عاقبته. نعم. ولهذا يقولون إن هذه الآية تجمع على الطريق، وصار يتكلم في الفتوة وما يدخل فيها من طوائف من المشايخ وغيرهم. وجماع الأمر المحمود يرجع إلى الأصلين، كما روى حديثا صححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الأجوفان، الفم والفرج. فتقوى الله وحسن الخلق يجمع كل خير. قد قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وسواء سمي ذلك فتوة أم لم يسمى، فالاعتبار في الدين بالإيخاء التي جاءت في القرآن. فالاعتبار في الدين بالإيخاء التي جاءت. يقول في الأصل بتأنيث اسم الموصول والفعل. إيش هو في الأصل؟ يقول كذا في الأصل بتأنيث اسم الموصول والفعل جاءت، يعني في القرآن. وما علق بها من مدح وذم ووعد ووعيد وثواب وعقاب. فالممدوح مثل اسم الإيمان واسم الإسلام والإسلام والتقوى والإحسان والبر والصدق والعدل ونحو ذلك. والمذموم مثل الكفر والنفاق والفجور والإساءة والكذب والظلم والفواحش ونحو ذلك. هذه الأسماء الممدوحة وأسماء مذمومة في القرآن. فالفتوة التخلق بالمحمود في القرآن وبترك المذموم في القرآن من هذه الأنواع. نعم. فمن فعل ما يحمد عليه في القرآن حمد، ومن فعل ما يذم عليه في القرآن ذم. نعم. ومن فعل ما يحمد وما يذم استحق الحمد والذم جميعا. وما ربك بظلم. يعني المحمود من حمده الله وأثنى عليه، والمذموم من ذمه الله. نعم. وما ربك بظلام للعبيد. نعم. وأما سقي الماء والملح وإلباس السراويل ونحو ذلك فبدعة باطلة لا أصل لها، ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء والصالحين، لا إبراهيم ولا علي ولا غيرهما. ولا يشرع اجتماع طائفة وتحزبهم على التناصر المطلق بحيث ينصر بعضهم بعضا في الحق والباطل، بل الواجب على كل أحد اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون إخوة يجب موالاة بعضهم بعضا وتناصرهم وتعاونهم على البر والتقوى. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، وقال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. وأمثال هذه الآيات والأحاديث التي إذا آمن الناس بها وسموا بما سماهم الله ورسوله جمع الله لهم خير الدنيا والآخرة. ولم يكن من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين، لا من أهل البيت ولا غيرهم، من يدعو الناس إلى هذا الاسم ولا يحزب له أحزابا عليه. ومن نقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أو غيره شيئا من ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحاله. وأما الأمور المكروهة في الدين من الظلم والكذب ونحو ذلك فلا يشك مؤمن بالله ورسوله أنه يجب النهي عن ذلك، بل يجب النهي عن دواعي ذلك وأسبابه وما يقصد به ذلك. وكثير مما تسميه الناس فتوة في هذا الزمان يقصدون به التعاون على ظلم أو فاحشة، ويجعلون ذلك وسيلة لصيد المردان وإفسادهم. فلو كان الفعل الذي يفعلونه مباحا وكان المقصود به ذلك لكان محرما باتفاق المسلمين. فإن في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا كانت الهجرة التي أمر الله بها عبادة، إذا كان مقصود المهاجر بها التزوج بامرأة أو طلب دنيا، لم يكن له إلا ذلك، ولم يكن له في الآخرة من خلاق، فكيف ممن يفعل البدع لقصد الفواحش والظلم حتى يجرئ الشباب على القتل المحرم؟ حتى يجرئ الشباب على القتل المحرم وأخذ الأموال والعشرة في طاعة الشيطان من جنس ما يفعله أهل الدساكر وأهل المياسر. والواجب النهي عن هذه الشباهة، وعقوبة من يفعل ذلك عقوبة بليغة تردع المتعاونين على الإثم والعدوان المتشبثين بخطوات الشيطان، والله أعلم. انتهت؟ نعم. أي نعم، أي الحمد لله. فيه شيخ يقول: والواجب النهي عن هذه السفاهة بدل الشباهة. السفاهة بدل الشباهة. شفاها منين جبتها؟ هذه مكتوبة في النسخة، لكن في نسخة الجديدة مكتوب السفاهة، اللي عندي الشباهة. لا، سفاهة هذا هو المناسب للسياق. انتهت رسالته؟ اي نعم. يا الحمد لله، البركة، هذا عوضتنا عنه. وعاتب يا شيخ نقرأ في العشق شوي. الله عليكم يا شيخ، راجع روضة المحبين وانقل بعض كلام الشيخ ابن القيم على نسختك. أحسن الله عليك يا شيخ. نعم، بعده.